سؤاله أيضا، وهل السواك مع بداية الصلاة أولى حتى يقرأ الإمام الفاتحة؟ أيهما أولى، أن تستاك أو أن تفوتك تكبيرة الإحرام؟ الجواب إدراك تكبيرة الإحرام أهم، لأنها ركن، وإدراك الإمام في الركن أهم من الاشتغال بالسنة، ولأن الفضائل التي جاءت في إدراك تكبيرة الإحرام أكثر والله أعلم من تلك التي جاءت مع السواك، والله أعلم.